بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. هذه الترجمة: باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، عقدها المصنف لبيان ما ينبغي أن يكون عليه الموحد من تعظيم الله جل وعلا وإجلاله ومعرفة قدره وقدره حق قدره سبحانه. ولهذا جاء أنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. قد سبق أن مر معنا عند المصنف رحمه الله باب في الشفاعة، وعرفنا هناك معنى الشفاعة والمراد بها، ومر معنا قول الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، وأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا الذي يأذن لمن شاء بالشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تكون شفاعة إلا لمن رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الله للشافع ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. والشفاعة تكون من الأدنى إلى الأعلى، فيها طلب، يطلب الشافع ممن طلبت منه أو من توجهت إليه الشفاعة، يطلب منه. فالشافع طالب ممن بيده الأمر من المالك له، فيناسب الاستشفاع بالخلق إلى الله. ولهذا في الحديث، حديث جبير، لما يخطئه النبي صلى الله عليه وسلم باستشفاعه بالنبي إلى الله جل وعلا، لأن المراد بدعائه، وكان عليه الصلاة والسلام يستشفع به، يعني يطلب منه أن يدعو الله، كما جاء في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا العباس فادع الله لنا. فالتوسل بالنبي والاستشفاع به المراد به طلب الدعاء منه في حياته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لم يخطئه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نستشفع بك على الله، أي نطلب منك الشفاعة عند الله، أي الدعاء بأن يسقينا. وإنما أنكر عليه صلوات الله وسلامه عليه قوله ونستشفع بالله عليك، لأن هذا لا يقوله من عرف هذا الأمر وعظم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم أتدري ما الله، يعني تقول هذه الكلمة في حقه سبحانه وتعالى أتدري ما الله، أي الله هو المالك لكل شيء، الذي بيده أزمة الأمور، بيده مقاليد السماوات والأرض، الأمر أمره والخلق خلقه وكل شيء بيده. أتدري ما الله، أي كيف تقول هذا، كيف تقول هذا، شأن الله أعظم من ذلك. أتدري ما الله، الله أعظم من ذلك، أعظم من أن يستشفع به على خلقه. كيف يستشفع به على خلقه، يطلب منه أن يطلب من خلقه، كيف يكون هذا الأمر، يطلب منه أي من الله أن يطلب من خلقه. أتدري ما الله، أي الله الذي له ملك كل شيء وبيده كل شيء، والأمر أمره والحكم حكمه والقضاء قضاؤه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فكيف يقال في شأن من كان كذلك نستشفع بالله عليك؟ فهذه الكلمة فيها منافات لتعظيم الله جل وعلا وقدره سبحانه وتعالى حق قدره، ومنافات لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الوقار والتوقير والتعظيم لله جل وعلا. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة وغضب صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ يسبح يقول سبحان الله سبحان الله. والتسبيح هو تنزيه لله جل وعلا وتبرئة وتقديس له عز وجل. ولهذا لما قال هذا الرجل كلاما خاطئا في حق الله غير لائق به، سبح عليه الصلاة والسلام منزها لربه جل وعلا عن ذلك، منزها لله جل وعلا عن ذلك. فالتسبيح هو التنزيه، تسبيح الله تبارك وتعالى تنزيهه وتبرئته من النقائص والعيوب ومن مماثلة المخلوقات. وما قاله هذا الرجل أمر لا يليق بالله عز وجل، ويتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من تعظيم له سبحانه وتعالى. ولهذا أنكر صلوات الله وسلامه عليه هذه الكلمة وغضب صلى الله عليه وسلم، وأخذ يسبح الله ويكرر سبحان الله سبحان الله منزها لله تبارك وتعالى عن هذا القول. ومناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد ظاهرة، من جهة أن هذا اللفظ مناف لما ينبغي عليه المسلم من توحيد لله جل وعلا، فيه هضم للربوبية. عندما يقول نستشفع بالله عليك، هذا فيه هضم للربوبية ونقص في تعظيم الله جل وعلا وقدره سبحانه وتعالى حق قدره. ولهذا أنكر صلوات الله وسلامه عليه هذا اللفظ، وأخذ يسبح منزها لله عز وجل عن ذلك. نعم. قال فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. الاستشفاع طلب، والطلب لا يكون من الأعلى للأدنى، نستشفع بالله عليك، أي نطلب من الله أن يطلب منك، نطلب من الله أن يطلب منك ما نريد. وهذا يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من تعظيم الله، وفيه هضم للربوبية. كيف يقال مثل هذا الكلام في حق من بيده أزمة الأمور، في حق رب العالمين المدبر لهذا الخلق المالك له المتصرف فيه، كيف يقال في حقه مثل هذا؟ نعم. الثانية، تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. تغيره أي النبي عليه الصلاة والسلام تغيرا عرف في وجوه أصحابه، وهذا فيه أن الغضب ظهر على وجهه والاستنكار لهذه المقالة، وهذا عرف في وجوه أصحابه. وهذا أيضا في فضل الصحابة وحسن شأنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما كانوا يتعلمون العلم مما يرون على وجهه، فإذا رأوا عليه على وجهه بشرا وسرورا وفرحا هذا مقام، وإذا رأوا على وجهه غضبا واستنكارا هذا مقام، فكانوا يعني حتى ضحكه عليه الصلاة والسلام يفهمون مدلوله كما سيأتي معنا، حتى ضحكه عليه الصلاة والسلام. نعم. الثالثة، أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، لأن هذه الكلمة ليس فيها خطأ عندما يقال للحي الحاضر نستشفع بك، أي نطلب منك أن تدعو الله، فهذه ليس فيها خطأ. لكن لو قيل مثل هذه الكلمة في حق الميت، مثل لو قال قائل الآن نستشفع بك يا رسول الله، هذا خطأ، أو في الحي الغائب أيضا خطأ، لكن طلب الدعاء من الحي الحاضر فهذا لا بأس به. نعم. الرابعة، التنبيه على تفسير سبحان الله. التنبيه على تفسير سبحان الله، وهكذا سائر الأذكار المشروعة، لأن قولها بدون فهم لمعناها لا يحقق المراد، فلا يتحقق المراد إلا بفهم المعنى، ولهذا لزم تفسير هذه اللفظة وكل لفظة من الألفاظ المتعلقة بالأذكار المشروعة والدعوات الماثورة، حتى يكون قول المسلم لها محققا للأثر. نعم. الخامسة، أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. أن المسلمين يسألونه الاستسقاء كما في هذا الحديث، وكما في حديث أنس في دخول الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو يخطب، وقال هلكت الماشية وجف الضرع وعدد ما حصل، ثم قال ادعو الله أن يسقينا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله، السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. ثم عقد هذه الترجمة في خواتيم هذا الكتاب في بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده كل طريق يفضي إلى الشرك. وهذه الترجمة ذكر فيها رحمه الله بعض الأدلة على ما ترجم له، وكتابه كله يعد دليلا على الترجمة، ما سبق أن مر معنا في الأبواب الماضية من منعه من ألفاظ وأقوال وأفعال تصدر خطأ، وأحيانا يكون خطأ غير مقصود، فكان ينكر ذلك كله وينهى عنه. ومر معنا نهيه عليه الصلاة والسلام عن الإطراء، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ومر معنا سده عليه الصلاة والسلام للذرائع المفضية إلى الشرك من أقوال أو أفعال أو نحو ذلك، فكل ذلك من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد وسده للطرق والذرائع والسبل المفضية إلى الشرك، وصلاة الله وسلامه عليه. من حسن بيانه وتمامه للتوحيد أنه بينه أتم البيان وأوضحه أعظم إيضاح، وأقام حججه وبراهينه وشواهده ودلائله، وحمى حماه من كل أمر يخدش جنابه أو يخل بمقامه أو يضعف شأنه وقدره. وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه، بين التوحيد أعظم بيان وأوضحه أعظم إيضاح وحمى حمى التوحيد. وأيضا فيما يتعلق بضد التوحيد وهو الشرك، بين عليه الصلاة والسلام الشرك أتم بيان، فبين المراد به وبين أنواعه وبين حال أهله وبين ما لهم من العقوبات المعجلة والمؤجلة وما للشرك من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة على أهله، بين ذلك كله عليه الصلاة والسلام. ومن كمال نصحه في هذا الباب أنه سد الذرائع التي تفضي بالإنسان إلى الشرك، فكل لفظ أو قول أو أمر يفضي بالناس إلى الشرك نهى عنه ومنع منه وحذر الناس عن فعله، كل ذلك من باب سد الذرائع حماية للتوحيد ووقاية وسلامة من الشرك بالله عز وجل. وهذه الترجمة هي من باب التأكيد على هذا الأمر العظيم وبيان هذا الجانب الكبير في نصح النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا في هذا الكتاب قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكل هذا من كمال حرص الرسول عليه الصلاة والسلام وتمام نصحه في بيان دين الله عز وجل، ولا سيما التوحيد الذي هو أعظم الدين، والشرك الذي هو أخطر ذنب يقع فيه الإنسان. ثم ساق في هذه الترجمة بعض الأدلة المتعلقة بالألفاظ والمدح والثناء والإطراء التي قد تفضي بالإنسان إلى أن يستجريه الشيطان ويستدرجه إلى الوقوع في التعظيم غير المشروع، فتأتي ألفاظ من باب الثناء والتوقير، وخاصة في المواجهة، خاصة في المواجهة عندما يواجه شخصا معظما عنده أو له قدر عنده أو له مكانة عالية ورفيعة، ففي مثل هذه الحال، حال المواجهة، قد يتحرك اللسان بتعظيم الذي أمامه، بتعظيمه، بذكر مدائح، بذكر مدائح وألفاظ في المدح والثناء، قد تكون في حدود الواقع وقد تكون متجاوزة للحد. فإذا كانت في حدود الواقع فالمدح في المواجهة بما في الشخص جاء النهي عنه، لأنه يؤثر على الممدوح، والمدح الذبح، يؤثر على الممدوح. وإذا كان بغير حق وبتجاوز للحد فهذا لا يجوز، لا في المواجهة ولا في غيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه النهي عن الإطراء، ومن كان يمدحه عليه الصلاة والسلام يكفه عن ذلك ويمنعه منه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: قولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله، كما سبق أن مر معنا في الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. تذكر الحديث؟ قال: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. عبد الله بن الشخير يقول: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام تأتيه الوفود من أنحاء الأقطار والمناطق للعلم والسؤال والاستفتاء ومعرفة الدين. فعبد الله بن الشخير يقول: انطلقت مع وفد بني عامر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولما لقوه عليه الصلاة والسلام بدأوا بالثناء عليه، قالوا: أنت سيدنا، أنت سيدنا. ومن المعلوم أنه صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد آدم، كما أخبر هو عليه الصلاة والسلام بذلك، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فواجهوه بذلك، وباب الثناء إذا انفتح يتجاوز به الإنسان الحد، فقالوا: أنت سيدنا. قال: إنما السيد الله، إنما السيد الله، أي السيادة المطلقة لله تبارك وتعالى، فهو السيد الكامل في سؤدده، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الصمد، قال: هو السيد الكامل في سؤدده، العظيم الكامل في عظمته، الرحيم الكامل في رحمته، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. فهو جل وعلا السيد الذي له كمال السؤدد، ملكا وخلقا وتدبيرا وتصرفا في هذا الكون. والسيادة التي تكون في المخلوقين هي سيادة نسبية، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، أي مقدمكم ورئيسكم، فهي سيادة نسبية. وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم. فلما قالوا هذه الكلمة: أنت سيدنا، قال: إنما السيد الله، إنما السيد الله. فهو نهاهم عن مواجهته بهذا اللفظ، مع صحته من جهة كون السيادة حقة، وهي سيادة نسبية، وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم. لكن لما قالوا هذه الكلمة وأيضا جاءوا بضمير الجمع سيدنا، وهي تفتح بابا من قد تفتح بابا من المجاوزة في الإطراء والمدح والثناء، قال: إنما السيد الله، قال: إنما السيد الله. وهو يلفت هنا انتباههم إلى عدم الانشغال بهذه الألفاظ وعدم الاستطراد في مثل هذا الثناء، قال إنما السيد الله. وإذا كان عليه الصلاة والسلام قال لهم ذلك واستوقفهم عن هذا اللفظ بقوله إنما السيد الله قال لهم ذلك، مع أن ما قالوه حق كما أوضحت من جهة أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، والسيادة نسبية، سيادة نسبية ليست مطلقة، فلما استوقفهم عن هذا اللفظ ومنعهم منه بقوله إنما السيد الله، فكيف بمن يمدحه عليه الصلاة والسلام بما هو من خصائص الرب وبما ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أي حق، كقول القائل يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. إذا كان عليه الصلاة والسلام قال للمرأة الأنصارية التي سمعها تنشد وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال لا يعلم ما في غد إلا الله، فكيف بمن يقول وإن من علومك علم اللوح والقلم؟ فهذه الترجمة ترجمة مباركة وعظيمة ونافعة في ضبط الألفاظ في باب المدائح والثناء، التي تفتح بل فتحت على الناس أبوابا من الضلال والانحراف وتجاوز الحد في إطراء النبي عليه الصلاة والسلام أو إطراء غيره. فإذا كان عليه الصلاة والسلام نهى عن لفظا صحيحا لما يفضي إليه من تجاوز للحد، فكيف الشأن بمن يمدحونه عليه الصلاة والسلام بما هو من خصائص الرب العظيم وبما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى؟ قالوا قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ثم قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، وهذه أوصاف أيضا صادقة، وهي أوصاف له عليه الصلاة والسلام. أفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، أي نفقة وعطاء وسخاء وبذلا، وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأفضل الناس وأفضل عباد الله وأكملهم تحقيقا لطاعته، بل هو عليه الصلاة والسلام قال إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، فهو أعلم الناس بالله وأتقاهم لله وأكملهم عبادة وطاعة وأعظمهم سخاء وكرما وجودا، وفي كل مقامات الدين ومقامات العبادة ليس في الناس من هو أفضل منه، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام أسوة في كل مقام، إماما في كل جانب من جوانب الدين، لأنه صلوات الله وسلامه عليه تمم مقام العبادة وكمل جوانبها صلوات الله وسلامه عليه، فكان أسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقال لهم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان، وهذا تنبيه لهؤلاء ألا يستدرجهم الشيطان وألا يستجريهم بالمدح والثناء بما في الممدوح من صفات إلى أن يتجاوز بهم الحد ويصل بهم الأمر إلى أنواع من المدائح هي ليست من أوصاف الممدوح ولا من خصائصه بل من خصائص الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. وكان منه أن أرشد في هذا الباب عندما نهى عن الإطراء كما سبق أن مر معنا في ترجمة سابقة، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، وأحب وما ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. ثم أورد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أورد أنس، أورد المؤلف رحمه الله حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كسابقه، وفي الحديث ضابط نافع في هذا الباب، مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. ومنزلته عليه الصلاة والسلام هي العبودية الخاصة، حيث كملها وتممها وأتى على جوانبها عليه الصلاة والسلام وفاء وتكميلا، والرسالة العامة التي قام بها عليه الصلاة والسلام، ونصح وجاهد وأبلغ البلاغ المبين، وأوضح دين الله، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. قال عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهذه منزلته، هذه منزلته صلوات الله وسلامه عليه، تتميم العبادة بأن كان أعبد الناس لله وأعظمهم خضوعا وتذللا وقياما بطاعة الله عز وجل، وتتميم الرسالة حيث بلغ البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ولهذا قال في هذا الحديث: أنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، قال: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن تنزلوني فوق المنزلة، أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني الله إياها. فمنزلته عليه الصلاة والسلام تتميم العبودية الخاصة والوفاء بالرسالة العامة، حيث بلغ البلاغ المبين. ولا يحب عليه الصلاة والسلام أن يرفع فوق المنزلة التي أنزله الله إياها. هنا لاحظ ملاحظة مفيدة جدا في هذا الباب: من يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام ويتشاغلون بالإطراء والمدائح، ما الباعث له وما المحرك له في القلوب؟ أليس هو المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا كان الحب له صادقا فليتنبه لقوله صلى الله عليه وسلم، قال: ما أحب ذلك. فإذا كان حب النبي صلى الله عليه وسلم صادقا في قلوب هؤلاء، فلماذا يباشرون أمرا نهى عنه وأخبر أنه لا يحبه؟ أخبر أنه عليه الصلاة والسلام لا يحبه، قال: لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. بل كان عليه الصلاة والسلام إذا سمع من أحد ينزله فوق منزلته ولو في الألفاظ ولو في كلمات يسيرة يغضب،

ويستهويكم ويجعلكم تخوضون في, في, في, في هذا الباب خوضا يفضي بكم إلى الباطل. وهذا من سده, هذا من حمايته عليه الصلاة والسلام, حمى التوحيد وسده لذرائع الشرك, وسده لذرائع الشرك. منع النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام ونهاهم وقال لا يستجرينكم الشيطان, مع أنهم لم يقولوا إلا حقا. فكيف لو سمع عليه الصلاة والسلام من يقول في مدحه الباطل الذي ليس بحق, بالمصادم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. الرابعة, ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي, ينبه المصنف على أهمية هذه الكلمة وعظم شأنها, وأنها تعطي المسلم ضابطا في هذا الباب, وخاصة أن المدائح كلها والإطراء جميعا يبعث عليها المحبة ويحركه في القلب حبه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الحب صادقا فليتنبه المحب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة, الآية. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الترجمة ترجمة عظيمة للغاية, جعلها رحمه الله خاتمة لهذا الكتاب. وقصد رحمه الله بهذه الترجمة أن يبين مقام التوحيد وعظيم شأنه وخطورة الشرك وعظم عواقبه على أهله, وأن المشرك ما قدر الله حق قدره وليس في قلبه لربه وقار وتعظيم, لأن من عرف الله وقدره سبحانه وتعالى حق قدره وكان له في قلبه وقار, كان له في قلبه وقار لا يقع في الشرك ولا يقرب من حماه لما قام في قلبه من التعظيم والتوقير والمعرفة بالله جل وعلا. ولهذا كل مشرك لم يقدر الله حق قدره, لم يقدره سبحانه وتعالى حق قدره, وليس في قلبه وقار لربه جل وعلا. ولهذا من أعظم ما يكون نفعا في هذا الباب, في هذا الباب, باب تحقيق التوحيد وتتميمه وتكميله والبعد عن نواقضه ونواقصه, أن يعرف الموحد ربه, أن يعرف الموحد ربه, فإنه كلما كان به أعرف كان لعبادته أطلب وعن معصيته أبعد وله أخوف سبحانه وتعالى. ويأتي النقص والخلل بالوقوع في الشرك وكذلك بالوقوع في المعاصي والذنوب من جهة ضعف المعرفة ونقص المعرفة بالله جل وعلا. وهذه الترجمة ترجمة معقودة لبيان عظمة الله جل وعلا, لبيان عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال التفكر في آياته ومخلوقاته وأفعاله العظيمة وربوبيته جل وعلا وكبريائه سبحانه. فالمصنف عقد هذه الترجمة لبيان ذلك، وصدرها بقوله سبحانه: ما قدر الله حق قدره، أي من اتخذوا الشركاء وعبدوا معه غيره ما قدروه حق قدره، لأن من قدره حق قدره لا يمكن أن يشرك به، ولا يمكن أن يتخذ معه الأنداد والشركاء، ولا يمكن أن يذل ويخضع لغيره سبحانه وتعالى. فإذا صرفت العبادة لغيره سبحانه وتعالى كان هذا بسبب كون فاعل الشرك لم يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره. قال: ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف تتخذ الأنداد ويلتجأ إلى الشركاء ويطلب من غيره سبحانه وتعالى، وشأنه سبحانه أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. كيف يكون الشرك؟ كيف اتخذ أنداد؟ كيف يعني يكون شأن الله سبحانه وتعالى هذا الشأن العظيم ثم يلجأ بعض الناس إلى حجر صغير حقير في الأرض يتجهون إليه بالطلب ويتوجهون إليه بالسؤال؟ أو كيف يلجأون إلى شخص مثلهم ومخلوق مثلهم يمشي مثلهم ويأكل مثلهم ويجوع مثلهم ويمرض مثلهم ويسقم مثلهم، فيلتجئون إليه ويرجونه ويطمعون في فضله ويدعونه ويسألونه؟ كيف يكون منهم ذلك والأرض جميعا قبضة الله يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ ولهذا فالمشرك ما عرف الله، ما عرف الله ولا قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، ولهذا ذهب إلى الشرك ووقع في أوحاله. قال سبحانه وتعالى عما يشركون، نزه تبارك وتعالى نفسه عن شرك المشركين باتخاذ الأنداد ودعوة غير الله وصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. ثم أخذ يسوق المصنف من الشواهد والدلائل في السنة الدالة على عظمة الرب الجليل وكمال الخالق العظيم سبحانه وتعالى من خلال بيان آياته العظام ومخلوقاته الدالة على عظمته وكبريائه سبحانه. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أخرجاه. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث ابن مسعود، أن حبرا من أحبار اليهود، والحبر هو العالم، فحبر من أحبارهم أي عالم من علماء اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنا نجد، أي في كتبنا مما وهو مما لم تطاله يد التحريف، وعلمنا أنه لم تطاله يد التحريف لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه في ذلك. ولهذا الضابط في هذا الباب أن ما جاء في الكتاب والسنة تصديقه فهو حق، لأن كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام شهد له بذلك. وما جاء في الكتاب والسنة تكذيبه مما في تلك الكتب فهو باطل، وهو من القول الزور ومن الكلام المحرف والمضاف على تلك الكتب المنزلة. وما لم يأتي في الكتاب والسنة نفيا أو إثباتا له نتوقف فيه ونقول الله أعلم به. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع قول هذا الحضر يقول إنا نجد، أي في الكتب التي بأيدينا، أن الله عز وجل يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع، وجاء في الروايات الأخرى أنه يهزهن سبحانه وتعالى ويقول أنا الملك، ويقول أنا الملك. وتأمل في هذا الأمر العظيم، تأمل في هذا الأمر العظيم، وتأمل في كمال الخالق الجليل سبحانه وتعالى وكمال قدرته. والمسلم عندما يسمع هذا الكلام يقول تبارك الله، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. وهذا من كمال قدرته وكمال عظمته سبحانه وتعالى. السماوات على اتساعها وترامي أطرافها يجعلها سبحانه وتعالى على أصبع من أصابع يده سبحانه وتعالى، يجعلها على أصبع. والأراضين أي السبع كلها يجعلها على أصبع، والثرى على أصبع، والماء على أصبع، والشجر على أصبع، ويهزهن ويقول أنا الملك. والمسلم عندما يسمع هذا الكلام يقول إن الله على كل شيء قدير، تبارك الله تبارك الله، وهذا خلقه والله على كل شيء قدير. هذا الحبر لما قال هذا الكلام عند النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال أو ماذا كان منه؟ ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، وهذا الضحك فقهه الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس بهديه وسنته وسيرته، أعظم الناس علما به بخلاف الخلوف الذين جاءوا فيما بعد لا يعرفون هديه ولا يعرفون سيرته ولا يعرفون سنته. فابن مسعود يقول ضحك تصديقا لقوله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام تصديق لقوله، لأن لو كان قول هذا الحضر خطأ ومجانبا للصواب وقولا على الله بلا علم وفيه افتراء على الله، ما الذي يقتضيه المقام؟ أيضحك؟ أيظهر على وجهه الضحك حتى تبدو نواجذه؟ هل هذا شأنه؟ حاشا وكلا والله، بل يتمعر وجهه غضبا إذا انتهكت حرمات الله، كان لا يقوم لغضبه شيء، لا يمكن يضحك في مقام انتهاك حرمات الله، بل ليس هذا من شأن الإنسان العادي، فكيف بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن أن يكون يضحك صلى الله عليه وسلم في مقام يقال فيه على الله بغير علم ويفترى فيه على الله سبحانه وتعالى وينسب إلى الله ما لا يفعله وما لا يكون، لا يمكن أبدا. ولهذا قال ابن مسعود تصديقا لقوله، وهذا هو الفقه السديد لمن عرفوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفوا سيرته. ولما وجد في الأمة الأهواء الباطلة والضلالات الزائفة والانحراف وكان من الانحراف الذي وقع تعطيل الصفات وعدم إثباتها، ومن ذلك تعطيل ونفي أن لله أصابع، نفي ذلك، والحديث واضح تمام الوضوح في إثباتها، لا مجال فيه لتأويل أو تحريف أو رد، واضح أوضح ما يكون وضوح الشمس. فما وجد أهل البدع الذين ينكرون ثبوت الأصابع لله منفذا إلا أن قالوا هنا مقولة سيئة غاية السوء. فماذا قالوا؟ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك استنكارا لقوله، قالوا ضحك استنكارا لقوله، يعني أن هذا الحبر جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذه الكلمات، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه استنكارا لقوله. هل يقول مثل هذا الكلام من عرف السيرة النبوية والهدي المحمدي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ حاشا والله، لا يمكن أن يكون شأنه كذلك، أن تنتهك بحضرته حرمات الله وأن يقال في شأن الله ما لا يليق به، ثم لا يكون منه إلا أن يضحك حتى تبدو نواجذه. فهذا ما لا يليق به عليه الصلاة والسلام. الشاهد من الحديث أن فيه بيانا لعظمة الله، ولأجل هذا ساقه المصنف، أن فيه بيانا لعظمة الله سبحانه وتعالى. وانظر هذه العظمة، يضع سبحانه وتعالى السماوات على إصبع، والأرض على إصبع، والثرى على إصبع، والماء على إصبع، والشجر على إصبع، ويهزهن ويقول أنا الملك عز وجل تبارك وتعالى. فهذا شأنه جل وعلا، أيلتجأ إلى غيره؟ أيذل لغيره؟ أيخضع لغيره؟ ولهذا المشرك ما قدره حق قدره. ولهذا انظر لما قال الحبر ذلك ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وتلا قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مع هذه العظمة ومع هذا الجلال ومع هذه القدرة الكاملة، مع ذلك كله يشركون، يتخذون الأنداد ويعبدون معه غيره سبحانه وتعالى عما يشركون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره وتلا الآية شاهدا لذلك، وبيانا لأن كل مشرك لم يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره. قال ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم أورد هذا الحديث حديث ابن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطوي الله جل وعلا السماوات السبع بيده اليمنى ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ويطوي بشماله الأراضون ويقول أين الجبارون أين المتكبرون. فالأرض تطوى، فالسماوات تطوى بيمينه والأرض تطوى بشماله، ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون، فيطوي السماوات بيمينه ويطوي الأرض بشماله بيده الأخرى، وله سبحانه وتعالى يدان كما قال في القرآن: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكما قال عز وجل: بل يداه مبسوطتان. فله سبحانه وتعالى يدان، بيمينه يطوي السماوات يوم القيامة، وبيده الأخرى يطوي الأراضون ويهزهن. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهز يده على المنبر حتى قلنا: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك تحقيقا للوصف وتأكيدا له، مثل ما فعل عندما تلا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه وسبابته على عينه. وقال أهل العلم: أي تحقيقا للوصف وتأكيدا للوصف، لا لا لا تشبيها، لا تشبيها، حاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك، وإنما تحقيقا للوصف، وأن الله سبحانه وتعالى حقيقة يوم القيامة يقبض السماوات بيمينه والأراضون السبع بشماله ويهزهن ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وإذا عرف المسلم ذلك، عرف منه قدر الله وشأنه وعظمته وجلاله وكبرياءه، وأنه سبحانه وتعالى العظيم الكبير المتعال، فكيف يعبد غيره وكيف يلتجأ إلى غيره سبحانه وتعالى عما يشركون. لفظ الشمال، لفظ الشمال جاءت في هذا الحديث، وهي في صحيح مسلم، وبعض أهل العلم تكلم في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لا إشكال فيها من حيث المعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال: وكلتا يدي ربي يمين، فلا يتنافى مع قوله كلتا يدي ربي يمين ما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث من وصف إحدى يديه باليمين والثانية بالشمال أو الأخرى، مثل ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يخفض القسط ويرفعه، نعم قال نعم بيمينه، ثم قال: وبيده الأخرى، ثم قال: وبيده الأخرى، فذكر اليمين والأخرى. فقوله كلتا يدي ربي يمين لا يتنافى مع وصف إحداهما باليمين والثانية بالأخرى أو الشمال، لأن المراد بقوله كلتا يدي ربي يمين رفع توهم النقص في اليد الأخرى مما قد يظن أو يسبق إلى الذهن، فرفع عليه الصلاة والسلام توهم النقص بقوله كلتا يدي ربي يمين. نعم. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كفة الرحمن إلا في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيان عظمة الله جل وعلا وصغر المخلوقات، عظمة الخالق وصغر المخلوقات. قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا لتوضيح الأمر بضرب الأمثال، لتوضيح الأمر بضرب الأمثال، وضرب الأمثال تأتي كثيرا للتوضيح في مقام التوحيد وغيره. قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع إلا في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. فهذا فيه بيان صغر المخلوقات وكمال الخالق الكبير العظيم المتعال سبحانه وتعالى. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات بين ظهري فلات من الأرض. أعد الحديث الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال وقال أبو ذر نحو قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. فهذا أيضا مثال لتوضيح عظمة المخلوقات والتباين الذي بينها في الكبر. فالسماوات السبع على اتساعها وكبرها وعظمتها وترامي أطرافها ما هي في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، يعني لا لا لا تساوي شيئا في الحجم أمام الكرسي. وسيأتي معنا أن الكرسي أيضا لا يقارن مع العرش كما في حديث أبي ذر قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. ومن المعلوم أن الحلقة الصغيرة من الحديد إذا ألقيت في صحراء ليس هناك مقارنة في الحجم بين الحلقة وبين الصحراء في فلات من الأرض. لو ألقيت حديدة في فلات لا ليس هناك مقارنة. فهنا هذا للبيان والإيضاح، ليس هناك مقارنة بين الكرسي والعرش، كما أنه ليس هناك مقارنة بين السماوات والكرسي. وسيأتي معنا ما بين كل سماء وسماء وثخن كل سماء أنه 500 عام. فأنت عندما تتفكر في هذه الأمور العظيمة والنسب، لما تتفكر في هذه النسب قف عند الأرض التي أنت عليها والجبال التي تمشي بينها، ماذا تعني أمام هذه المخلوقات؟ يعني الأرض التي أنت عليها ماذا تعني بالنسبة للأرض كلها، والأرض كلها ماذا تعني بالنسبة للسماء الدنيا، والسماء الدنيا ماذا تعني بالنسبة للسماء التي تليها وهي محيطة بها وبينها 500 عام، وهي محيطة بها، والسماء التي تليها ماذا تعني بالسماء التي تليها وبينها 500 عام وهي محيطة بها، ثم إلى السماء السابعة، ثم السماء السابعة ماذا تعني بالكرسي؟ والله جل وعلا قال وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم الكرسي ماذا يعني بالنسبة للعرش؟ كحلقة ألقيت في فلات. فانظر إلى هذه النسب لتصل إلى نتيجة مهمة في معرفة التوحيد وعظمة الخالق، عظمة الخالق. تفكروا في مخلوقات الله، عندما يتفكر الإنسان في هذه المخلوقات من خلال ما ورد تدله على كمال خالقها وكبر وعظمة مبدئها وموجدها سبحانه وتعالى، مما يفضي إلى القائم يفضي بالقلب إلى كمال التعظيم وكمال التوقير وكمال العبادة وكمال الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. بينما إذا قلت أو ضعفت هذه المعرفة نقص حظ الإنسان من التوحيد والإيمان والتعظيم بحسب نقص هذه الأمور. ولهذا هذا الباب عقده المصنف بما فيه من دلائل ليحرك القلوب في التوحيد وتعظيم الله جل وعلا ومعرفته سبحانه وقدره حق قدره والتفكر في آياته ومخلوقاته الدالة على عظمته سبحانه. نعم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال وله طرق. ثم أورد هذا الحديث وفيه النسب في المسافة بين الأرض والسماء، وبين كل سماء وسماء، وبين السماء والكرسي، وبين الكرسي والعرش، فخمسمائة عام المسافات بينها. وجاء في بعض الحديث أو في هذا الحديث أن فخن كل سماء 500 عام، فهذه النسب عندما يتفكر فيها الإنسان من حيث المسافة كلها تدل على عظمة الخالق جل وعلا. ثم هو سبحانه عز وجل فوق العرش، العرش فوق الماء، والله سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته. فمن قال بخلاف ذلك فلم يقدر الله جل وعلا حق قدره. ولهذا ينبغي أن نعلم أن معطلة الصفات ما قدروا الله حق قدره، وكذلك من يؤولون الصفات ما قدروا الله حق قدره، وكذلك من يكيفون صفات الله جل وعلا ما قدروا الله حق قدره، وكذلك من يمثلون الله بالمخلوقات ما قدروا الله حق قدره، وكذلك من يتخذون الأنداد والشركاء، كل أولئك ما قدروا الله حق قدره. ولا يكون من العبد قدر الله حق قدره إلا بإثبات صفاته والقيام بتوحيده كما أمر عز وجل. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال وله طرق. نعم. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. ثم أورد هذا الحديث وهو بمعنى الحديث السابق في ذكر النسب في المسافات بين الأرض والسماء وبين كل سماء وسماء، ودال على عظمة الله سبحانه وتعالى. والحديث الأول أشار الذهبي رحمه الله أنه له طرق أن يتقوى بها، ومن أهل العلم من تكلموا في سند الحديث، والحديث له شواهد عامة تدل على ذلك في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ومن الشواهد ما ذكره المصنف رحمه الله عقبه. ولهذا ذكر عن الذهبي أنه قال له طرق، وأورد هذا الحديث بعده مشيرا إلى أن الحديث له ما يشهد له وما يقويه ويدل على صحة المعاني التي دل عليها. فعلو الله ثابت، وهذه النسب أيضا دلت عليها النصوص في السنة،

أن سارح الكتاب صاحب الفتح قال وجدت في بعض النسخ بخط الشيخ رحمه الله البدء بالحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فختم بما بدأ بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المصنف رحمه الله أورد حديثا في باب قريب مر علينا في هذا الكتاب المبارك، وجاء في آخر هذا الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. والمؤلف رحمه الله بكتابه هذا وبكتبه الأخرى صنع معروفا عظيما في تصحيح التوحيد وبيان العقيدة والتحذير من الشرك، ونفع الله عز وجل بعلومه خلقا كثيرا، وهدى الله عز وجل خلقا كبيرا. فهذا خير عظيم ومعروف جميل وعمل مبارك قدمه هذا الإمام، ولا نملك إلا الدعاء أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يكرم نزله وأن يرفع درجته وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن يجزيكم خير الجزاء عنا. وإننا نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ذلك في ميزان أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم، وأن يغفر الله سبحانه وتعالى لذنوبكم، وأن يرفع درجتكم في الدنيا والآخرة. هذا السائل يقول: هل الشفاعة المذكورة في حديث جبريل في حديث جبير بن مطعم هي التوسل المذكور في أثر عمر بن الخطاب في التوسل بدعاء العباس، وهل تكون الشفاعة دائما بمعنى التوسل أم أن في المسألة تفصيل؟ هي الشفاعة هي طلب الدعاء، وسمي طلب الدعاء شفاعة لأنه صار دعاء طالب الشفاعة، ومن شفع صار شفعا، ولهذا سمي شفاعة بدل أن كان دعاء الإنسان لنفسه وترا وانضم إليه دعاء الشافع فصار شفعا والاستشفاع بالنبي هو طلب الدعاء منه، الاستشفاع به: إننا نستشفع بك، أي نطلب منك أن تدعو الله جل وعلا. ولهذا لما قال الرجل ونستشفع بالله عليك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن الشفاعة هي طلب تطلب منه أن يطلب من يستشفع بالله على خلقه أن يطلب من الله أن يشفع لهم عند الخلق، وهذا لا يقال في حق من بيده الملك والتصرف والتدبير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. هذا السائل يقول البعض أنه يجوز أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ، وعندما ينكر عليه يقول: إن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذنب فكيف تقول أذنب ولا تقول أخطأ، ويدعي أن هذا القول هو قول بعض أهل السنة، فهل هذا جائز؟ على كل حال، الواجب في حق النبي عليه الصلاة والسلام هو الأدب معه وتعظيم جنابه عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وهو عليه الصلاة والسلام أكمل عباد الله عبادة لله وطاعة له وقياما بأمره وتحقيقا لعبوديته وبعدا عن نهيه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا صلوات الله وسلامه عليه. والله جل وعلا قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وعلى كل حال، مراعاة الأدب معه عليه الصلاة والسلام والعناية بمعرفة سنته وتطبيق هديه والائتساء بما كان عليه الصلاة والسلام هو الذي ينبغي أن يكون محل اهتمام العبد. وهذا يستشكل في حديث في قول الصحابة سيدنا وابن سيدنا، كيف أن أبو النبي صلى الله عليه وسلم كان من الكافرين، كيف يكون سيد؟ على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام لم يقر ذلك، لم يقر هذا القول، فلما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فنهى عنه صلوات الله وسلامه عليه، ولا إشكال حينئذ. وهذا يسأل هل يجوز أن نثبت لله 5 أصابع؟ هذا أخذها غير واحد من أهل العلم من حديث ابن مسعود المتقدم، لأن حديث ابن مسعود ذكر 5 أصابع، قال السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والثرى على أصبع، والماء على أصبع، والشجر على أصبع، فذكر 5 أصابع. هذا يسأل يقول أن الأولاد في الكتاب أو في الكتاتيب درجوا على منادات معلمهم بسيدي، فهل في هذا حرج؟ الذي ينبغي هو البعد عن ذلك، الذي ينبغي هو البعد عن ذلك وتلقيبه باللقب الذي يتعلق به معلمي أو أستاذي أو نحو ذلك. نعم. كثرة الكتابة الآن، هل يوجد لكم دروس؟ لا يعني نعم، يمكن نبدأ في الجامعة درسنا الذي أخذنا فيها أظن 3 دروس في العقيدة الواسطية، نبدأ نواصل فيه من الخميس القادم بإذن الله عز وجل، ونكتفي بهذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.